فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا فإني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله.